أكرم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما أكرمه من حبيب مصطفى وعبد مجتبى ورسول مصطفى، أشار إلى القمر فانفلق ليكون شاهدا على نبوته، أشار إلى الغمام فكفر بأمر ربه إكراما لإشارته، صعد على أحد فارتجف فرحا به وبأصحابه، ترك الجذع حلا فحن الجذع إليه وإلى كلماته وعظاته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا حال غيرنا معه، فما الذي ينبغي على أمته من أمته به؟ ولقد قام المسلمون الأولون بأداء ما افترض الله تعالى عليهم من محبته وإكرامه وتوقيره وبره واتباعه وطاعته والقيام بحقوقه أحسن قيام، فظهر من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يأتونه بكل عزيز وغال ويؤثرونه على الأهل والأوطان والأموال حتى باعوا أنفسهم وأموالهم لله رب العالمين نصرة لدينه ودفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ونشرا لرسالة الإسلام بين العالمين فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما أصاب المسلمين ما أصابهم في هذا الزمان من الضعف والهوان، وكانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم ركنا أصيلا وركنا ركينا من أركان الإيمان، وقد تستر أقوام وراء دواعي ومزاعم هذه المحبة، فكانوا بين إفراط وتفريط وغلو وجفاء، فكان لزاما علينا حينئذ أن نعرف حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعرف الأمور الفارقة بين الصادق في هذه المحبة والكاذب فيها. كان لزاما علينا أن نعرف علامات حبه صلى الله عليه وسلم وأمارات مودته وثمرات محبته في الدارين، وما كان عليه الأصحاب الكرام من التفاني في محبته وإجلاله وتوقيره، وما هو نصيبنا نحن أمة الإسلام الأمة المحمدية، ما نصيبنا في هذه المحبة في هذا الزمان، وكيف يجب أن نحققها اعتقادا وتعبدا وسلوكا لا ادعاء بمظاهر جوزاء كذابة محدثة مزيفة. إن حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يميل قلب المسلم الصادق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ميلا يتجلى فيه إيثاره على كل محبوب من نفس ومال وولد ووالد والناس أجمعين. هذه هي المحبة الحقيقية التي أمرنا الله بها حتى نكون قد أدينا ما علينا اتجاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم اعلموا عباد الله أن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي تبع لمحبة الله جل وعلا الذي هو أعز وأجل محبوب على الإطلاق، فليس للخلق محبة أعظم وأتم من محبة المؤمنين لربهم عز وجل، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب حبا لذاته من كل وجه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وكل ما يحب سواه فمحبته تبعا لمحبته تبارك وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالصلة بين المحبتين، بين محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هي صلة الفرع بالأصل والتابع للمتبوع. إذا علم هذا فاعلموا عباد الله أن محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. ولا يدخل المؤمنون في عداد النجيل حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبين. قل إن كان آباؤكم، يقول الله عز وجل، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتردوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة وتوكيدا على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم قضائها واستحقاق لها صلى الله عليه وسلم. وقد توعد الله من كان ماله وأهله أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قال الله عز وجل: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بعقوبة عاجلة أو آجلة. والله سبحانه وتعالى لا يتوعد أحدا من خلقه بمثل هذا الوعيد الشديد إلا على ترك واجب أو فعل محفظ. إن المحبة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم التي ينجو بها العبد من العذاب والذي يستحق عليها النعيم يجب أن تتجاوز محبة المؤمن لنفسه وتتخطى محبته لوالديه وأهله وأولاده وأمواله وكل محبوب سوى الله تبارك وتعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب عليك فكمل إيمانك. مما ينبغي أن نعلم عباد الله أن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي يفرح بها المسلم حقيقة تقتضي قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل وتلقيه بالمحبة والرضا والتسليم والتعظيم وعدم طلب الهدى من غير طريقه صلى الله عليه وسلم. وجدنا بما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع. هذه هي حقيقة شهادة أن محمدا عبده ورسوله، ولازم من لوازمها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإلا فأي تعظيم أو توقير للنبي صلى الله عليه وسلم لدى من شك في خبره، أو استكبر أو استنكف عن اتباع سنته، أو ارتكب مخالفته، أو ابتدع في دينه وعبد الله سبحانه وتعالى من غير طريقه. كثير وللأسف ممن ضلوا في هذا الباب، فتجدهم يعبدون الله تعالى في محض أهوائهم، ويعبرون عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال في اللوازم والمناسبات، ثم تراهم ينسون جانبا عظيما وركنا ركينا لقبول الطاعات والعبادات بعد الإخلاص لله جل وعلا، وهو الاتباع والتأسي له صلى الله عليه وسلم. ولا يتوقف الأمر عند هذا، بل نسيان زيارته وأيامه وشؤونه، واعتزاز القلب بذكره ومحبته، ومحبة كلامه صلى الله عليه وسلم في سائر الأيام والشهور والأعوام. وهذه المحبة المدعاة التي لا تقتضى. إن من حقق المحبة الخالصة الصادقة لنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والتوقيت واجتناب ما أحدثه الناس عن جهد أو هوى، إن من حقق المحبة الصادقة سينال هذا المحب بإذن الله تبارك وتعالى السعادة العظيمة، ينال بها شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحشر يوم القيامة في زمرته هذا المحب الصادق المتبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرد حوله يوم القيامة، بل يحظى بمرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. جعلني الله وإياكم من هؤلاء. هذا أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، فأرجو أن نكون نحن معهم كذلك وإن لم نعمل بأعمالهم. سائلين الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحبه ويحب نبيه وصحابته والتابعين وأهل الحق من العلماء والصالحين. فإن المرء يحشر يوم القيامة، يوم القيامة مع من أحب، فلينظر كل زمرته التي يريد أن يحشر معها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا أردنا أن نقف على حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في أدهى صورها والحقيقة هذا التوصيل والتعظيم في أجمل هيئاته وحلله. فلنرجع إلى سيرة الصحب النبي، صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث حققوا أروع وأحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبة وتثميرها. الصحابة رضي الله عنهم قد ابتدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأموال والأمهات، عظموه في السلوك والتصرفات. رضي الله عنهم وأرضاهم تهذبوا معه صلى الله عليه وسلم في الكلام والمحادثات، ولم يتقدموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات، ووقروه ونصروه في جميع الأوقات. وكان إذا تحدث إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما على رؤوسهم الطير من سكينة وإخبات. ما يحسن ما يحسن لكل محب أو مدعي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف على سير هؤلاء الصحب الكرام لما فيها من العبر والعظات. وإليكم بعض الغمضات من ذاك الحب الصادق الذي تحل به أولئك الجيل الأنور من الضعيف الأول، هذا عروة بن مسعود قبل إسلامه، كما عند البخاري في صحيحه أنه قال لقريش وقد بعثته في شأن صلح الحديبية، أنه قال لقريش لما رجع إليها وكان يرقص وينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف يعاملون نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمعوا عباد الله إلى هذا التوقير العظيم وإلى هذا التدبير الكريم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. اسمعوا كيف وصف هؤلاء الصحب الكرام. قال رضي الله عنهم لما ابقى لسانه، قال لقريش لما رجع اليهم قال لهم: اي قوم يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قي السرى وكسرى والنجاشي، والله ما رايتم ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، والله إن انتقم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم لبدروا أمره، وإذا توضؤوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحسون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر أخي بارك الله فيك كيف كان تسكير الواحد من الصحابة رضي الله عنهم يخشى ألا يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هذا رجل من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونضوح، ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا يوم القيامة ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. وفي لفظ آخر بكى الأنصاري، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكاك؟ قال: ذكرت أنك ستموت يا رسول الله، ذكرت أنك ستموت ونموت، فتوقع مع النبيين، ونحن إذا دخلنا الجنة طول دونك يعني لا نلتقي معك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى أتاه جبريل بقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إن المحبة في الطاعة والاتباع لا في المخالفة والابتداع، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وأولئك وحسن أولئك رفيقا. وهذا أبو أيوب الأنصاري حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل إلى داره، إلى دار أبي أيوب رضي الله عنه، وكان دار أبي أيوب على طابقين قدسي وعلوي، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون في السفل، وصعد أبو أيوب وزوجه في العلو. ذات ليلة قال أبو أيوب رضي الله عنه وهو يمشي في الليل فاسحا وهو يحدث نفسه: أنا أمشي على سقف يعلو النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قال: فانكمشت أنا وزوجي في زاوية من ذلك حتى الصلاة، حتى لا أمشي على تخفيفة تعلو النبي صلى الله عليه وسلم. وابتلي أبو أيوب الأنصاري بأمر وهو أن انكسرت عنده جرة عظيمة فيها الماء. قال رضي الله عنه: فجففت الماء بالحاف الذي يتربى به. قال: ما لنا غيره خشية أن تسقط قطرة ماء على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حينها من الأعلى، والقصة على طولها ترضي لنا بيان تعظيم أبي أيوب الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه منازل يسيرة معاشر المؤمنين من فرط الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الزاخرة الكثيرة التي لا يسع المقام في صدرها، وما كانوا عليهم رضي الله عنهم من احترام وتوقير وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا في حديث أن نتوقف مقضاهم وأن نسير على نهجهم وأن نقاتفي آثارهم وأن نبتعد كل البعد عن كل ما أحدثه الناس من صور خاطئة ومفاهيم غالطة في التعظيم والمحبة مما لم يكن عليه الصحابة الكرام، فقد كانوا في والله أبغى الناس قلوبا وأصدقهم ألسنة وأحسنهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بهم، وأن يسلك بنا وبكم طريقهم، وأن يجعل حب نبينا زادا لنا عند القدوم عليه إليه، وأن يقدمه في محافلنا له على الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والأولاد. اللهم اجعل طاعته واتباعه منهجا ومسلكا لنا إلى الدار الآخرة، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يجعلنا من عباده المستقيم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأهلاك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.